إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، ومادة السيرة النبوية من المنظومة منظومة العلامة علي فريد كجنوري، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال تلخيص ما لعله يكون كالمتن في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر على ضوء الآثار المروية عن أحد أئمة التابعين، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله. ما ورد عنه أصوغه لكم بصيغة متن في العقيدة في الإيمان بالقضاء والقدر على ضوء الثابت الصحيح والحسن، واستبعدت ما ضعف من الآثار المروية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. أولا، خلق الله أهل الجنة للجنة، أو خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. ثانيا، خلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. ثالثا، من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. رابعا، إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. مرة أخرى، رابعا، إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم أو قسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. خامسا، الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله أن يصل الجحيم. الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله أن يصل الجحيم. سادسا، في قول الله تبارك وتعالى: إلا من هو صال الجحيم، في قول الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم، من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم، من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. سابعا، آدم عليه السلام لم يكن له بد أن يأكل من الشجرة، لم يكن له بد إلا أن يأكل من الشجرة، لأنه للأرض خلق، لأنه للأرض خلق. ثامنا وأخيرا، من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. فإن الله تبارك وتعالى قدر خلقا، قدر خلقا، وقدر أجلا، وقدر بلاء، وقدر مصيبة، وقدر معافاة. فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. هذا مجمل اعتقاد الحسن البصري رحمه الله تعالى، مختصرا ملخصا من أقواله التي مرت بنا وقد مضى ذكرها من الصحيح والحسن، واستبعدت ما كان فيه ضعف أو كان ضعيفا. وانتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى في إثبات عقيدة المؤمن في القضاء والقدر وفي الرد على القدرية عن إمام من أئمة التابعين آخر، وهو محمد بن سيرين، فقال رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا السامعين ابن سيرين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا عبيد الله بن شميق عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. يقول رحمه الله: طفق يسرد علينا الآن الآثار في اعتقاد أهل السنة والجماعة وإيمانهم بالقضاء والقدر، فيذكر ما تقرر عندهم في ذلك عن طريق أحد أئمتهم، وهو ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين، وهو تابعي من جلة التابعين وأجلهم. يقول رحمه الله: أخبرنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي، إمام حافظ من لطائف ما ذكر في ترجمته أنه توقف عن التحديث سنة 300، توقف عن التحديث سنة 300، وهل توقف لاختلاط أو توقف لتغير وقع له؟ جاءه أبو علي النيسابوري ببغداد وقد توقف عن التحديث، فطفق ينظر إليه ويبكي تأثرا، لأنه يرى الشيخ بين يديه ولا يحدث، وهو كان قد ارتحل إليه لينتفع به وليسمع حديثه. قال: حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي، قال ابن أبي حاتم: لقيته بمكة وهو صدوق، قال ابن أبي حاتم: لقيته بمكة وهو صدوق. قال: حدثنا سليمان بن حرب، ثقة حافظ من رجال الستة، ومن لطائف ترجمته رحمه الله أنه وصف بكونه حافظا ثقة عاقلا، وهذه الصفة وصف بها كثير من الرواة بعدما وصفوا بكونهم من الثقات الحفاظ الأعدلين وصفوا بأنهم من أعقل الناس ومن لطائف ما ورد في ترجمته أنه كان لا يأخذ العلم عن أي أحد، بل كان لا يأخذ العلم إلا عن ثقة. قال: حدثنا عبيد الله بن شميط بالضاد بالضم، شميط بالمثلثة المضمومة، وهو ثقة، وثقه ابن معين من رجال الترمذي. ومن لطائف المساجلات التي وقعت في ترجمته بين علامتين وحافظين ما وقع في ترجمة عبيد الله بن شميط من أن المزي رحمه الله تعالى ذكره فقال في نسبه الشيباني ويقال التيمي، فقال مغلطاي، والمزي أحد فقهاء الشافعية، ومغلطاي أحد فقهاء الحنفية، وهما مشاركان في علم الحديث. لما أتى المزي لعبيد الله بن شميط قال الشيباني ويقال التيمي، فقال مغلطاي الحنفي مستدركا عليه: غفر الله له، لو كان ينظر في كتب الأنساب فإن تيم هو ابن شيبان، فإن تيم هو ابن شيبان، وتيم بطن من شيبان. وهذا ذكره في كتاب له استدرك به على الحافظ المزي الشافعي تهذيب الكمال، سماه إكمال تهذيب الكمال، والعبارة فيها شيء من التشديد. فإذا كان كتاب تهذيب الكمال للمزي في 35 مجلدا يقال في مؤلف هذه المجلدات التي ضمنت علما غزيرا في علم الرجال، مواليدهم ووفياتهم وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم وبلدانهم وأمصارهم، يقال لو رجع إلى كتب الأنساب فيا ترى من الذي سيستدرك عليه بعد المزي بأنه لم يراجع كتب الأنساب، فالله المستعان. قال: حدثنا عبيد الله بن شميط وثقه ابن معين من رجال الترمذي عن عثمان البتي، عثمان البتي، نعم، قال: دخلت على ابن سيرين. طيب، إيش ترجم له المؤلف هنا؟ عثمان بن مسلم، يقول عثمان بن مسلم البتي البصري، صدوق عاب عليه الإفتاء بالرأي، صدوق عاب عليه الإفتاء بالرأي. وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله ما قيل في سليمان بن حرب، قال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، ما رأيت أحدا أعقل منه. عثمان البتي هو عثمان بن مسلم البتي، بعدما ذكر توثيقه وتثبته الإمام أحمد كرر فيه ما لفت النظر إليه في ترجمة سليمان بن حرب، قال: ما رأيت أحدا أعقل منه. وأنا أفهم من تكرر هذه العبارة في بعض أهل العلم دون بعضهم هي ما يتعلق بالحكمة وحسن التصرف فيما فتحه الله عز وجل عليه من علوم، من الحكمة والحنكة وحسن التصرف فيما فتحه الله عز وجل عليهم من علم ومن حديث على وجه الخصوص. عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين، هو محمد بن سيرين، فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه، يعني أنا رددت عليه، لكن هيبة الإمام وهيبة المقام وهيبة السؤال حتى ما كاد يدرك ما قال. قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا. يعني أن اعتقاد المؤمن في القضاء والقدر ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا. ورفع شيئا من الأرض، قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه، أي لما يحبه، وطاعته، وطاعته جل جلاله مما يحبه الله تبارك وتعالى وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة، اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. ولعل الأصل المنتزع منه قول ابن سيرين هذا، قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تدبر معي قول ابن سيرين رحمه الله، الأثر هذا سنده حسن والأثر حسن، وتدبر معي قول ابن سيرين رحمه الله حيث قال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه. الإرادة إرادتان: إرادة كونية تتعلق بكل شيء يحبه الله أو لا يحبه، وإرادة شرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، بينما المشيئة تتعلق بالإرادة الكونية. فعلى هذا فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية من حيث العموم، فكل ما أحبه الله أراده كونا، لكن ليس كل ما أراده الله يحبه الله، لأن ثمة أمورا خلقها الله وقدرها وهو لا يحبها، كالشر والشيطان ونحو ذلك. فكل ما أحبه الله أراده، لكن ليس كل ما أراده الله أحبه. قال ابن سيرين إن الله، قال ابن سيرين إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا، من علامة إرادة الخيرية للعبد من الله وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. وهذا مثالان لقسمي الإرادة: إرادة الله إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية يدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، وإرادة شرعية لا يدخل بها إلا ما يحبه الله ويرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم أن الله تعالى علم شيئا فكتبه. يقول رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، هو العنبري، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا أبي، هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة متقن من رجال الستة، قال حدثنا ابن عون، هو عبد الله بن عون، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: ما ينكر قوم أن الله تعالى علم شيئا فكتبه. علم شيئا فكتبه، يذكر ابن سيرين رحمه الله مرتبتين من مراتب القدر الأربعة. ما هي مراتب القدر الأربعة وما هما المرتبتان اللتان ذكرهما ابن سيرين هاهنا؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ما هما المرتبتان اللتان يذكرهما ابن سيرين ها هنا؟ قال: ما ينكر قوم، يعني ليش ينكر قوم ضعفت عقيدتهم في قضاء الله وقدره، ينكر ما ينكر قوم أن الله تعالى علم شيئا فكتب، علم شيئا فكتب. وهاتان مرتبتان من مراتب إيمان العبد المؤمن بقضاء الله وقدره. هذا الأثر إسناده صحيح، والأثر صحيح، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بلفظ أتم وأفهم، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بلفظ أتم وأفهم. قال ابن سيرين: ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتب، ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتب. رواه من طريق حماد عن ابن عون به. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو نفسه الإمام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن رجاء البغلاني وهو ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا معاذ بن معاذ مر تقدم ذكره ثقة متقن، عن ابن عون ثقة، قال عبد الله بن عون: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية، لأنهم مبتدعة هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر أو ينفون شيئا من القدر أو يقولون بالجبر، وأن الإنسان كريشة في مهب الريح وأنه مجبر غير مخير، أو أن كما يقول طوائف منهم، أو أن الإنسان أن الله خلق الإنسان وأن الله عز وجل خلق أفعال الإنسان إلا الشر، فإن العبد يخلق أفعاله يخلق الشر. وهذا ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقدرية، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، لأن القدرية يعبدون إلهين، نور وظلام، خير وشر، وهؤلاء أشبهوا هؤلاء المجوس، حيث يقولون إن أفعال العباد ليست من خلق الله تبارك وتعالى، ليفروا من كون أن الله تبارك وتعالى خلق الشر، والله عز وجل قد حكم وهو أحكم الحاكمين، فقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، وفيه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يبغض المبتدعة ويفر منهم فرار المجذوم، فرار الصحيح من المجذوم، وكذا جميع أهل البدع لا يجالسهم ولا يخالطهم ولا يآكلهم ولا يشاربهم، لأنهم قد يضرونه في دينه ويؤثرون عليه في عقيدته ويلوثون عليه قلبه سلامة قلبه. ولذلك أثر عن السلف مئات الآثار نقلت عن السلف في فرارهم من أهل البدع وفي تحذيرهم منهم وفي تحذيرهم من مجالستهم، فكن على ذكر من هذا، فإنه من أوثق عرى الإيمان، كما ورد في صحيح البخاري: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ثقة تقدم، قال حدثنا أبي ثقة مر، قال حدثنا ابن عون وعبد الله، قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا هذا القدر ما أحدثوا. وقد أحدث القدرية القول بنفي القدر في آخر زمان الصحابة، وأدركهم عبد الله بن عمر وتبرأ منهم كما تقدم معنا. سند هذا الأثر صحيح، الأثر صحيح وقد تقدم. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، ومن مواقفه الصلبة وتمسكه بعقيدة السلف أن المتوكل أمره أن يحدث الناس بأحاديث فيها الرد على المعتزلة والجهمية، فطفق يحدث بالرصافة حتى تجمع بين يديه أكثر من 30,000 يحدثهم بأحاديث فيها الرد على المعتزلة والجهمية، وفيها إثبات الإيمان بالقضاء والقدر كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ من رجال الستة سوى الترمذي، قال حدثنا معاذ وهو ثقة، قال أخبرني ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين. أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين، يحكي هذا الرجل لابن سيرين حكاية رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ أرأيت الزنا يعني عندما يزني الرجل بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا، لأن هذا المسؤول لو كان قدريا لنفى نسبة هذا العمل إلى الله تبارك وتعالى، في أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق ما يعملون، ويعلم الله تبارك وتعالى ما هم عاملون، وكل ذلك بقضاء وقدر. فقال ابن سيرين رحمه الله، قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا، أي أن هذا الرجل حي، والعلم في قلبه حي، وهو يدرك تماما أن الله عز وجل خالق كل شيء، ولكن الله عز وجل يبغض الزنا كما يبغض الكفر، ويحب الطاعة ويحب العفاف والتقوى. فالله عز وجل علم بكل شيء وخلق كل شيء، ولكن الله لا يرضى لعباده الكفر كما لا يرضى لهم الزنا. فالله عز وجل، فالمؤمن يؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء، ولكنه يحب الإيمان والطاعة ويبغض الكفر والمعصية ويبغض الزنا. فقال الرجل، فقال محمد: وافق رجلا حيا، يعني هذا الرجل حي، حي في علمه، حي في إيمانه، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالحياة ليست هي حياة نبضات القلب والشهيق والزفير، وإنما الحياة حقيقة عندما يحيا الإنسان بالإيمان، ويحيا قلبه بنور العلم ونور الإيمان والتوحيد. وإلا فالناس كلهم أحياء، لكن الله عز وجل جعل الحياة مادة ومعنى لتلك الحياة التي يعلم الإنسان ويوقن فيها بأن الله عز وجل يجب أن يؤمن العبد بالله تبارك وتعالى ربا، وأن يرضى بالإسلام دينا، وأن يرضى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فهذا هو الحي حياة حقيقية، سنده صحيح، والأثر رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني بن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة مر قال حدثنا معاذ بن معاذ ثقة قال أخبرنا ابن عون هو عبد الله ثقة عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى يعني أن ابن سيرين كان يرى أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء وهذا فيه فائدة مهمة من الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يرى أن أهل الأهواء والبدع يسرع إليهم الضلال كما يسرع إليهم الإضلال لغيرهم، وهذا حق. ما تجد صاحب هوى وصاحب بدعة إلا وهو أسرع إلى الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه ظاهرة ملفتة للنظر أن كثير ممن يختار اتباع الأهواء والبدع نسأل الله السلامة والعافية تجده أكثر الناس تذبذبا وأكثر الناس تزعزعا، وهذا مجرب في واقع الحياة. تجد الذي يأخذ يشتط في فكره ويغلو في رأيه ويكاد أن يحكم عليه بأنه صاحب هوى، وما بينه وبين البدعة شيء كثير، تجده سبحان الله في فترة من فترات عمره يرجع من سوقة الناس، بل قد يكون أرذل منهم، وهذا مجرب، جربناه في بعض الناس وفي أقوام، يأخذ يشتط في فكره ويشتد في رأيه إلى درجة يمكن أن تقول هلك المتنطعون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رأيناهم من بعد يتركون الالتزام ويتركون الاعتصام والأمر بيد رب الأنام. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسبيل النجاة من مثل هذا الشطط ومن مثل هذا الاضطراب أن يتمسك الإنسان بالقرآن والسنة، وأن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أدبه، في سلوكياته، في دعوته، وأن لا يتحزب ولا يتعصب، وأن يطرح بين يدي رب العالمين في كل وقت وفي كل حين سائلا الله أن يثبته. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلا تغتر ولا تعجب ولا تفتر، والهج وليلهج لسانك بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سنده صحيح والأثر صحيح، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة بزيادة، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم يعني في أهل البدع والأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. احذر من الكفار والمرتدين على وجه الخصوص، احذر من الكفار والمحاربين على وجه الخصوص، واحذر من المرتدين كالعلمانيين، واحذر من أهل البدع مرتين، واحذر من أهل البدع مرتين، لأن هؤلاء يغرون، والناظر إليهم يتوهم أنهم على حق وهم على باطل، ويعدون كما يعدى السليم من الأجرب. فاحذر أشد الحذر من أهل البدع وأهل الأهواء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.